طيب يا شيخ بالنسبة لزكاة الحلي. نعم. في واحد من الأقارب عنده حلي ووجبت عليه زكاة 1000 ريال، بس ما عنده 1000 ريال يا شيخ. تبيع من الحلي. تبيع من الحلي. أي وإن كان زوجها أو أخوها أو أبوها يؤدي عنها فلا بأس. طيب يا شيخ زوجها عليه دين، يصلح تعطي فلوس الزكاة؟ أي نعم يصلح.